Thank you.

وَقُلْ لَنَا وكل بس تركه ولا ما شاء الله ونخرج له يوم القيامة Thank you. Oh. اللهم اشرح صدرك ويبقى عليك الشيخ محمود. وما كان الله بك محظورا Oh, الله الله الله الله الله فينا كده بس الله Thank you. اللهم صل على حد Thank you. لحد آيات الله البينات فلا على حسن حضراتكم من ذلك هو العلم القرآني. فضيلة الخليفة الشيخ محمود محمد السلكاوي عضو نقابة القراء العربية العربية والفرد السنوات الإخبارية والمقيم سابقا في المنصورة وزارة الإخبارية 77-57-09. فقد على سعر حضرتك من الإذاعة الكبرى استدعى العوام السنة الزهرية والإمارة الحديثة ومحمود الكبرى أسرع هذه النعمة من الدرجة العقلية وأولى المرشة الحديثة ومحزن المرشة الكبرى وأولاد الله رب أولى أما من المرشة الحديثة فأولاد الأستاذ محمد السيد علي وأولى فتلمان الإسلام شكرا الله سعيد جميعا.